يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين: المحمود الله على كل حال، وصلى الله على النبي وآله وسلم. قال باب التحذير: باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد يعني بن جدعان عن يوسف بن مهران قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالبصرة فقال: قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. كنا بدأنا في درس الماضي الكلام على هذا الأثر، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه كان حريصا على أن يستقر في نفوس المؤمنين الإيمان بهذه الأمور، والتي تعد من الأمور من الإيمان بالغيب. ولأنه رضي الله تعالى عنه كان ذا فراسة، فقد وقع في خاطره وفي نفسه أن من الناس من ينكر هذه الأمور، لأن بعضها لم ينص عليه في كتاب الله، وبعضها جاء ذكره في كتاب الله لكن نسخت تلاوة أمره، وبعضها مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتناقل خبر الواحد والاثنين، يعني أن معظمها أو كثيرا منها من أخبار الآحاد، وأنه سيكون في آخر الزمان من لا يعتقد بثبوت هذه المسائل، وقد تعلقوا بشبه كمن أنكر الرجم من الخوارج وغيرهم زاعمين أنه لم يثبت بكتاب الله، مع أنه قد جاءت في ذلك آية: وإن نسخت تلاوتها كما مر بنا في قوله جل وعلا فيما ذكره أن آية في كتاب الله قرعوها وأنها نسخت ضمن آيات، هذه الآية قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. لكن بقي حكم الرجم ثابتا ثبوتا قطعيا منقولا بالتواتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم عدة مرات، رجم ماعزة ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم الرجل الذي أقر بالزنا ورجم المرأة التي أقرت بالزنا يوم أن بعث إليها أنيساء رضي الله تعالى عنه قائلا له واغد يا أنيس فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها. ورجم أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني في أحوال وقعت في زمنه، ورجم عمر رضي الله تعالى عنه أي في حوادث وقعت في زمنه، ورجم علي رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا أثره يوم أن قال إنه رجمها يعني الجارية، إنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. ولذلك توقع عمر رضي الله عنه أن من أهل الأهواء من ينكر ذلك، فحرص على أن ينبه الناس بأن ينقلوا هذا الحكم نقلا متواترا حتى يقطعوا على المنكرين قولهم. فقال يا أيها الناس إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال، مع أنه من علامات القيامة الكبرى، ومع ذلك ينكرون ويشككون في حديث الدجال، في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه والذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الدجال في جزيرة من الجزر وأنه وقف عليه وأنه كلمه وأنه سأله أخرج فيكم هذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما قال له نعم هز نفسه واضطرب حتى اهتزت الجزيرة وقال دنا الأجل أو دنا الفرج وقرب الفرج. قال ذلك في زمني، لأن الدجال معلوم أنه يخرج في آخر الزمان، ومع ذلك وجد من ينكر خروجه ويكذبون بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المنبر على ترعة من ترع الجنة، وأنه هذا المنبر يعني على حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحوض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسعته وأن عدد أكوابه كنجوم السماء، وأن أمته يمكنون من الشرب منه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إلا أن من أمته من يذادون عنه ويمنعون عنه كما يذاد الإبل الغريبة، فإن أصحابها يضربونها ليمنعوها من أن تشرب، وهكذا الملائكة يمنعون ويذودون بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يذاد يقول هو من أمتي، هو من أمتي، فيقولون له لا تدري ما أحدثوا بعدك، وإن كان من أمتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل تعرف أمتك يوم القيامة، لأن أمته كثير، وأمته نصف أهل الجنة، وأمته أكثر الأنبياء تابعة، فهو وإن لم يعرف أشخاصهم وإنما يعرفهم بسيماهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة يدعون يوم القيامة ويحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. ولا شك إن هذا خاص بمن يصلي، أما من لا يصلي، وأما من ترك الصلاة، وأما من كان بينه وبين الصلاة عداوة، فإنه سيأتي يوم القيامة ولا سيما له ولا علامة، ولا شك إنه لا يعد من أمتي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فعلينا أن نكثر من الصلاة ومن الوضوء حتى نكون من أمته عليه الصلاة والسلام، ممن يعرفهم بسيماهم. هؤلاء الذين يقدمون على الحوض يذاد بعضهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة الذين يمنعونهم إنهم من أمتي، يقولون نحن نعلم ولكن ما تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء ارتكبوا من المخالفات ومن المعاصي ومن الذنوب ما يخرجون به عن أن يكونوا من أمتك، ما يمنعهم من أن يندرجوا تحت اسم أمتك، ولذلك يمنعون. فيقول عليه الصلاة والسلام لهم سحقا، سحقا يعني بعدا بعدا، ما داموا قد خالفوا في الدنيا فاستحقوا أن يتبرع منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عمر رضي الله عنه أن من أمته من ينكر الحوض. نعم. يقول من أنكر هذه الأشياء، إن أنكرها وجحد بها فيكفر، لأن منها ما ذكر في كتاب الله، ومن أنكر شيئا مما جاء في كتاب الله يكفر، ولأن منها ما ثبت بالتواتر والنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر شيئا مما تواتر عليه النقل فإنه يكفر. وأما من أنكر ما ذكر يعني بخبر الآحاد فهذا يفسق، أقل ما فيه إنه يفسق ويحكم عليه بالفسق. نعم. إيش؟ الله أعلم، وليس بمستبعد. قال ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة، يعني ينكرون أن تكون ثمة شفاعة، ويكذبون وهؤلاء الذين ينكرون الشفاعة في الغالب أنهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، وقد نص المعتزلة والخوارج على إنكارها ونفوا ها، وإن كان أثبتوا بقية الشفاعة، لأن الشفاعة كما سيمر بنا أو كما سبق أن مر بنا أنها ثمانية أنواع، يختص النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها ويشاركه فيها غيره. ومما يختص به النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، فهذه هي التي أشار إليها الله تعالى بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا عندما تطلب من أولي العزم من الرسل فيعتذرون، وكل يبدي عذرا إلى أن يتوجه بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. ومن الشفاعات التي اختص بها صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فإنها مما يختص به عليه الصلاة والسلام. ومما يختص بها صلى الله عليه وسلم يعني من الشفاعات شفاعته لأبي طالب، فإنها خاصة به عليه الصلاة والسلام، ويشاركه في هذه الشفاعات غيره، فإن الناس يشفعون والأنبياء يشفعون والرسل يشفعون والملائكة يشفعون في أن يرتفع أو يرفع أقواما ممن دخل الجنة حتى يصلوا إلى أهليهم، لأن الجنة إنما يتوازعها الناس بأعمالهم، فمن ارتقى ووصل يشفع لسائر أهله أن يكونوا معه، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا الأصل. وأما رفع الناس إلى مقامات من هم أعلى فهذا تفضل منه جل وعلا بشفاعة من يخوله للشفاعة. وكذلك الناس يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها فيشفع لهم فلا يدخلوها، وهكذا يشارك الناس النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة قوم ادخلوا النار ان يخرجوا منها. هذه هي الشفاعات التي جاءت، والمعتزلة يقرون ببعضها، فهم يقرون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العامة، يعني شفاعته في أهل المحشر، ويقرون بشفاعته لمن دخل الجنة أن يرتقي، لكنهم ينكرون شفاعته لأهل الكبائر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وجاء النص قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم أنه يشفع عند الله جل وعلا، وأن الملائكة تشفع، وأن الولد الصالح يشفع، وأن الطفل يشفع، وهكذا. نعم. أما شفاعته لأهل أبي طالب فإنه يشفع له ليخفف عنه من العذاب ولا يلغي عنه العذاب ولا يخرجه منه، لكن يشفعه من أن يكون في الدرك الأسفل من النار ليكون في ضحضاح، وضحضاح كما جاء في تفسيره أنه يعني يوضع أو يوضع تحت قدميه شيء من النار يغلي منها دماغه. ولذلك هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة كان عمر رضي الله عنه قد تفرس أن يكون في الأمة منهم، وهكذا من يكذبون بعذاب القبر فإن الله سبحانه وتعالى أخبر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا وضع في قبره فإنه يتعرض للعذاب، وجاء في قوله تعالى عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ودخلت الفلسفة المادية عن طريق الترجمة إلى الفكر الإسلامي، ولذلك وجد في الأمة من ينكر عذاب القبر وينكر نعيم الجنة ويقول ما هي إلا أمور يعني معنوية، وأن الروح هي التي تحس بهذا النعيم أو تحس بذلك الشقاء، وكل ذلك الغرض منه إنكار عذاب القبر أو نعيم القبر. ولا شك إن هذا أيضا يعني من الانحراف في الاعتقاد، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن عذاب القبر والإخبار عن أن الإنسان إذا أدخل قبره يحاسب، فإن كان من أهل الإيمان بشر بالجنة وقيل له إن هذا موقعك أو مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، ثم يفسح له في قبره ويؤنس بعمله، كل ذلك مما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن وجدنا في المجتمع المسلم من ينكر ذلك بدعوى أن الإنسان إذا مات تحلل جسده وصار ترابا والروح يعني إما أن تتلاشى وإما أن تتنقل من مكان إلى مكان أو أنها تنتقل إلى شخص آخر عند من يرى ويقول بالتناسخ، كل هذه أمور وبدع وانحرافات سرت إلى المجتمع المسلم، والسبب في ذلك هو أنهم لم يلتزموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، ومعنى امتحشوا يعني احترقوا، وقد مر بنا هذا الباب يعني سابقا، وأن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يلقى في النار فيحترق إلا مواضع الصلاة إلا مواضع العبادة، فتبقى إلى أن يخرج أمر الله جل وعلا بإخراجهم من النار، وذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين. فإذا أمروا بإخراجهم من النار أخرجوا منها ثم ألقوا في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما ينبت الحب أو الحب من حميل السيل، أو كما ينبت الحب من حميل السيل، أو في مجرى السيل عندما يعني يصيبه الماء، فهؤلاء أيضا تصيبهم ماء الحياة فينبتوا، وقد ذهب عنهم آثار النار، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قال: هذه أشياء كلها أشار عمر إلى أن من الناس من يكذبها، وفعلا وقع حس عمر رضي الله عنه، ووجد من الناس من كذب هذه الأشياء كلها أو بعضها. فالشاهد أن السبب في تكذيبهم لها يعني أن القرآن لم يتناولها صراحة. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: قال حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد الحميد عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار. فهذا طريق آخر لرواية أثر عمر رضي الله تعالى عنه. ثم أورد طريقا ثالثا فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: قال حدثنا جرير عن الأعمش جرير عن أشعب بن سوار عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت أنا، وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار. فهذا أيضا طريق أخرى لرواية أثر عمر، وإن كان المصنف قد ضعف الرواية حيث إن مدارها على علي بن زيد بن جدعان وقد ضعف في الحديث. وأما بقية من ضعف وتكلم فيه فإن ذلك يزول بالمتابعات وبالشواهد. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن أبي داود أو حدثنا أبو بكر حدثنا ابن أبي داود قال: قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: قال أخبرنا سليمان بن حرب قال: قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمه، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رجمه، وإنا قد رجمنا رضي الله تعالى عنه. قال: وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. فهذا أثر أيضا يعضد الروايات السابقة التي أوردها المصنف ويبين أن للحديث أو أن لهذا الأثر أصل حيث تتابعت الروايات، وإن كان مداره على علي بن زيد بن جدعان. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، أي صحت فراسته، وهذا ليس بغريب على عمر، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن النبوة قد انقطعت وأن الوحي قد انقطع، وأنه إنما بقي في الأمة أمر من يحدث يعني يلهم، وأنه إن يكن في أمته صلى الله عليه وسلم من يلهم فإن منهم عمر رضي الله عنه. قال: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. قال: وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الإيمان بها، تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق، وقد صار الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرنا. ثم قال رحمه الله: فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا، وقد رجم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من أصحابه، وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، يعني قصة العسيف، فقال: يا أنيس اغدو على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فاعترفت فرجمها. قال: وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا لما جاءه اليهود وأرادوا أن يغالطوا، وقالوا إن السنة عندهم أن من زنى أنهم يضربونه وأنهم يسودون وجهه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا بالتوراة ويعرضوا ما جاء فيها، فلما جاءوا بالتوراة وأرادوا أن يلبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم نبههم رجل من مسلمة أهل الكتاب وقال لهم: ارفعوا أيديكم عن هذه الآية، فلما رفعوا وإذا بآية الرجم في التوراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ عليهم، ثم إنه عنفهم بما أخفوا من كتاب الله، ثم أمر بالمرأتين أو بالمرأة والرجل أن يرجما. قال: وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحا، وكانت قد زنت وهي ثيب فجلدها يوم الجمعة، هكذا الرواية، ورجمها يوم السبت، مع أن المشهور أنه رجمها يوم الخميس، أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الايه؟ يوم الجمعة. فهذه الزيادة تعد من أخطاء الرواية ومن القلب الذي حدث فيها. قال: جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، ما يعد، لأنه هو الذي أمر بالرجم، وقد يكون باشرة، فمن باشر يقال رجم، لكن هنا قوله رجم يعني حكم بأن يرجم، لأنه هو الإمام وهو الحاكم. قال: وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون على أن الثيب الزاني إذا شهد عليه واعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد، لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك.